إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ما حرم الله يحلونه عاما ويحرمونه زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم القوم وجاهدوا بأموالكم صدق الله.